سائل يسأل: ما هي حدود المسجد النبوي الذي تكون فيه الصلاة أو الذي تكون الصلاة فيه بألف صلاة؟ حدود المسجد النبوي يا إخوة الذي يكون فيه الأجر مضاعف بألف صلاة هو كل ما أحاطت به الأسوار، كل جميع المسجد القديم والتوسعات التي حصلت بعد كلها داخلة إن شاء الله في المضاعف، لأن حكم الزيادة حكم المزيد، حكم الزيادة حكم المزيد. فالمسجد إذا قيل المسجد وأردنا أن نعرف المسجد فهذا المسمى يدخل تحت مسماه كل ما عمل مسجد سواء كان قديما أو حديثا، كل ما عمل مسجد يدخل تحت هذا المسمى. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو مد هذا المسجد يعني المسجد النبوي إلى صنعاء لكان منه، يعني كانت الزيادة تابعة للمزيد ولها حكمه. ثم أنتم الآن ترون أن الأسوار أحاطت بالمسجد، ولهذا قال بعض المعاصرين، الآن قال بعض أهل العلم من المعاصرين أن الساحات الآن الموجودة خارج المسجد تابعة له ويحصل الفضل بالصلاة فيها لأن الأسوار قد أحاطت بها. نعم. سائل أيضا يسأل: رجل كان يتوضأ خطأ بغسل اليدين إلى المرفقين بدءا من مفصل الكف وليس من رؤوس الأصابع ثم حج، ما حكم حجه؟ وتزوج أيضا فماذا عليه؟ على كل حال أنا كنت أظن أن السائل يعني يريد أن يسأل عن حكم الوضوء. الله أكبر الله أكبر. السائل يقول كان يتوضأ ويبدأ بالمرافق ويغسل من المرفق إلى الأصابع، وكنت أتوقع أنه سيسأل عن حكم الوضوء هل هو صحيح أو ليس بصحيح، لكنه سأل عن الحج، قال أنه حج، فهل حجه صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم حجه صحيح، حجك صحيح ما له علاقة بهذا الأمر. ويسأل أنه تزوج أيضا بعد ذلك فهل زواجه صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم زواجك ما له علاقة بهذا. لكن الإشكال في الوضوء، هل يصح الوضوء أو لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من الكف ومن الأصابع، واليد إذا أطلقت في لغة العرب إنما يراد بها الكف من المفصل منها هنا، هذه اليد. ولهذا يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يعني من مفصل الكف. لكن لعل ظهارته صحيحة، وضوه صحيح إن شاء الله، لعل الله عز وجل أن يعني يجعل حجه أن وضوه صحيح. لماذا؟ للجهل، لأنه كان يجهل الحكم الشرعي، فأرجو أن يكون وضوءه صحيح. نعم أيضا، لكن من الآن يا إخوة الوضوء من هنا يبدأ، من هنا من الكف، من هكذا يبدأ إلى هنا. نعم. سائل يسأل: هل يجوز للمحرم أن يلبس الحذاء أو النعال في إحرامه كذلك مع لبس الحزام على الإحرام؟ نعم، يلبس الحذاء المحرم، الممنوع عليه الجزمة والخف، الجزمة والخف، هذا المحرم لا يلبس الجزمة ولا خف، لكن الحذاء العادي يلبس. كذلك الحزام الذي يضع فيه المتاع والنقود هذا يجوز له أن يضعه يلبسه على الإحرام، لأن الحاجة داعية إليه، فلا يمكن حفظ النقود إلا بذلك، فيجوز لبسه على الإحرام. نعم. كيف نطهر القلب من الرياء والحقد؟ والله هذا أمر عسير وعزيز، لكن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى تطهير قلبه، يعني من هذه الأمور، يجعل صلة بالله عز وجل وعلاقة بالله عز وجل قوية ويوثقها بالله عز وجل، ويدعو الله عز وجل في أوقات الإجابة وفي آخر الليل أن الله عز وجل يطهر قلبه من الأدران والأنجاس وهذه الأمور والأمراض، والله كريم يستجيب إن شاء الله. يجتهد الإنسان والباقي على الله عز وجل، يجتهد. نعم. وأهم شيء يا إخوة أن الإنسان لا يعجب بعمله، إذا أعجب الإنسان بعمله سواء كان العمل متعلق بأعمال القلوب أو متعلق بالجوارح. إذا أعجب الإنسان بعمله هلك والعياذ بالله. فالإنسان يحرص كل الحرص على العلاج وجلب الأسباب التي تطهر قلبه من هذه الأمراض. نعم. يسأل أيضا عن أكل لحم التمساح، هل هو حلال وهو يعيش في البحر؟ نعم، التمساح إذا كان يعيش في البحر، هو التمساح يعيش في البحر، فلحمه يؤكل، لحمه يؤكل عند جمهور الفقهاء. بعض الفقهاء يمنعه لأنه قالوا إن يعني ذكروا أنه يشبه بعض حيوانات البر، بعض الفقهاء يمنعه، لكن الصحيح أنه يجوز أكله لعموم القرآن والسنة. نعم. هل صحيح أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر؟ نعم، أما أحر من الجمر فهذا لا أدري، لكنه ورد أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، والخلائق جميعا كلهم يمرون عليه يوم القيامة، لأنه نصب على متن جهنم، والله يقول وإن منكم ها من يكمل الآية إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واردها يعني النار. أحد السلف رحمه الله تعالى قرأ هذه الآية فبكى بكى شديد، فسئل لما تبكي؟ قال أخبرنا بالورود ولم نخبر بالصدور. يعني الله عز وجل أخبرنا بأن واردوها ولم يخبرنا بأن صادرون عنها. لا إله إلا الله. فالصراط هذا نصب على متن جهنم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المجتازين له بأسهل الطريق. والناس يجتازون على هذا الصراط، منهم من يكون كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح المرسلة، ومنهم من يكون كالجواد السريع حسب الأعمال، ومنهم من يحبو عليه حبوا نسأل الله العافية والسلام، ومنهم من تختطفه الكلاليب، لأن الكلاليب قد نصبت على جانبي الصراط وتخطف الناس أصحاب الأعمال الأعمال الرديئة أو الكفار. نعم، تخطفهم ويسقطون في النار. نعم. سائل أيضا يسأل اشتريت سلعة وبها ربا ولا أستطيع الرجوع فيها، فكيف أتوب إلى الله؟ باب التوبة يا إخوة مفتوح، اسمعوا، باب التوبة مفتوح من جميع الذنوب والخطايا، جميع الذنوب سواء كانت كفر أو كبائر أو صغائر، فباب التوبة مفتوح بشروطها. فإذا تحققت شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، إذا تغفرت هذه الشرائط فالتوبة صحيحة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالإنسان ما عليه إلا أن يتوب إلى الله والله يتوب عليه. نعم. يقول ما حكم العمائم؟ حكم العمائم إذا كان يقصد السائل العمائم القديمة التي تشبه عمامة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه سنة، هذه سنة. أما العمائم الموجودة الآن في هذا العصر فهذه ما تسمى عمائم، هذه تسمى غترة، ولبسها مباح، لبسها مباح، لكن السنة العمامة ذات الذؤابة التي كانت معروفة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. محنكة ولها ذؤابة. خلاص انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع يا إخوة إلى ما يحبه ويرضاه.